هذه ما كاين اشجاع لا تنتظروها. دجاجة كتخرج وتتخبش برجليها القارج قديرها ولا تقولي دفع ناشن تتشخف تتنعز النار وبغيت تحد النار. طيب استخرج أربع نعود الفوائد. قال وجوب تناصح الجيش ورفع معنوياته. لا بد قائد الجيش إذا بعث الجيش أن يوصيهم بتقوى الله تعالى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والمحافظة على الصلوات والتوحيد. فإذا الثانية لما يتوكل من أهم أسباب النصر. فإذا الثالث التوكل شرط في صحة الإيمان. فإذا الرابعة فرضية التوكل على الله دون من سواه. ما يجوز أبدا أن تقول أنا أمسك العلال فيها ولا على الملائكة ولا ما يمكنش أبدا. ننتقل الآن إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ما في نقتنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شكون هما الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واحد من السلف الصالح قال لي واحد واش انت مؤمن؟ كون قال لنا شي واحد حنا نضربو معاه. قال لي ودي اذا كنت تقصد الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر وبالقدر خير وشره انا مؤمن. اذا كنت تقصد قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله اعلم. قالوا لان هذه فيها عجب. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل اذا سمعنا اسم الله ووعد الله وجهنم وكذا تخاف قلوبنا؟ لا. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا سيما إذا قال لك الإنسان اتق الله يا فلان. كان إذا يقول الإنسان اتق الله يقول اتقيه انت الله يهديك يقول يهديك انت. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا تقل عليهم القرآن هو آياته يزيد فيهم الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. باش يزيد واش معناه غير تسمع سورة زاد فيك الإيمان؟ لا. القرآن رسالة. رسالة الله إلى جميع البشر. فإذا سمعت الأوامر امتثلتها وإذا سمعت النواهي اجتنبتها يزيد الإيمان. أما بدأوا غنيوا في القرآن ونقرأوا على الأموات ونقرأوا لا واحد يخشعوا كان زمان شوية هذا في كل مجلس ديال الطلبة وفيه اللي تيشرب الدخان وفيه مخلطين الطلبة بالدخان. دابا ولاو المتدخنين حشموا شوية ما بقاوش يكميوا في المجامع الكبار هذه ما بقاوش. واحد الملاحظه عند واحد في الملاح هنا ما كملينا بغى يكملينا هو درت ليه فضيحة ونص ونسيب عاد اللي عيط علينا. ليش يشريو العصر يشريو البخور يشريو سميتو يديروا السواك يصوبوا في فمهم. انت تجيب الدفع ديال البرد عاد تخشي في الخز

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.